طب افترض انه ما بيقدرش، مش مشكلة، انت بتعملي العمل واحنا اتفقنا بتعمليه لله مش لحد. لو قدر او ما قدرش انت في النهاية انت الكسبانة، لكن في النهاية انت بتعملي اللي ليك باخلاقك انت. طب افترض ان هو كان انسان سمحين يعني طويل اللسان، بذيء، بيعلي صوته، بيقول كلمات نابية، هل ده معناه ان انت هتبدليه الكلام ده؟ طبعا لا، هتعامليه باخلاقك انت مش باخلاقه هو. يبقى اول حاجة عدم علو الصوت. رقم اتنين، اوعي تعامليه معاملة الند. وعايز اقول الجملة، لو طلعت من حلقة النهاردة بالجملة دي بس اخت الفاضلة ورب الكعبة كفاية عليك. يعني عايز اقولك الجملة دي تولم العدة وامشي، يعني عايز اقولك الجملة دي كفاية. قوتك في ضعفك، قوتك بتكمن في ضعفك. المرأة لازم تبقى مرأة، لازم تبقى امرأة بجد. ما ينفعش يبقوا اتنين رجال عايشين مع بعض، اخواتنا ربنا يبارك فيكم، ما ينفعش يبقى راجل وزوجه، يعني ما ينفعش يبقى هي واخدة شخصية الرجل وهو شخصية رجل، فالاتنين هيصطدموا مع بعض، هيخبطوا في بعض، وهتنتهي كل مشكلة بطلاق ويتخرب البيت بسبب المشكلة ديت. انت قوتك، ربنا جعل قوة المرأة في ضعفها، بس للمرأة اللي تفهم ان قوتها فعلا في ضعفها مش في قوتها. ازاي قوتي في ضعفي؟ هديكي مثال بسيط جدا. واحدة عايزة من زوجها انه هو راجع من الشغل يشتري لها عفوا يعني فراخ وفاكهة وحلويات واوا، فدي زوجة ودي زوجة، فواحدة منهم استعملت الموضوع بقوة، قالت له لو سمحت وانت راجع من الشغل اوعى تنسى تجيب لي فرختين وكيلو بسبوسة واتنين كيلو تفاح، ولو ما جبتهمش ما تعتبش البيت. فقال لها طيب مش هجيبهم ومش عايز اعتب البيت، وتخرب البيت بسبب ايه؟ ان هي استعملت القوة في موطن او في موضع ما ينفعش تتعامل فيه بالمنطق ده، والتانية قالت نفس الكلام وهو خارج. حبيب قلبي، ربنا ما يحرمناش منك ومن دخلتك علينا، ربنا يبارك لنا في عمرك. بالله عليك حبيبي وانت جاي، لو قدرت، وانا مش عايز اشق عليك يا حبيبي، تجيب لنا فرختين، لا مش فرختين، اربع فرخات، وجيب لنا 2 كيلو بسبوسة واربع كيلو تفاح. يقولها من عيني دي قبل عيني دي يا حبيبة قلبي. وممكن الرجل يرجع من شغله ويوصل لباب الشقة وينسى يجيب الحاجات دي، يقول لي يا خراب يا خبر ابيض مش ممكن، يعني عفوا يعني يا خبر ابيض مش ممكن، حبيبة قلبي طلبت الحاجة المعينة دي وانا ما جبتهاش، مش ممكن، لازم انزل تاني والله. ويروح نازل ويجيب لها. هي طلبت كم فرخة؟ اربعة، خليهم 8. جابت طلبت 2 كيلو بسبوسه، خليها 2 كيلو بسبوسه و2 كيلو جلاش وتورتايه، حبيبه قلب هي وعيالي ربنا يبارك فيهم، واخد بالك. وطلبت ايه تاني؟ كذا 2 كيلو تفاح، لا اجيب لها كرتون تفاح. قوتك في ضعفك، تقدري تخت عينين زوجك بالادب وبالرحمه وباللين. واكيد في نساء كتير قاعدين قدامي بيقولوا لك حق، والله فعلا انا لما جربت الموضوع ده فعلا خدت اللي انا عايزاه، ولما اتقويت عليه ولا استقويت عليه ما خدتش حاجة وكان البيت هيتخرب. قوتك في ضعفك. قيسي بقى المثال ده على كل حياتك، والله الذي لا إله غيره أخت الفاضلة ورب الكعبة، تقدري تاخدي عيون زوجك ولكن بكل رحمة وأدب ولين بفضل الله. الحاجة الثالثة، اوعي تتكبري عليه، اوعي في يوم الآن تعامليه معاملة مش الند بقى، لا انت مش عارف انا مين وانت مين، هو انت كنت طول تتجوز واحدة زي، انت كنت تحلم اصلا ان انت يكون في بيتك واحدة بالجمال والرشاقة والحلاوة دي كلها؟ اوعي تتعاملي معها المعاملة ديت، لان في الوقت ده لو كنت اجمل الجميلات ولو كنت احسن واحدة في الدنيا هيزهد فيكي وهيحس ان انت بتتعالي عليه، ومفيش حد في الدنيا بيحب حد يجرح كرامته. رقم اربعة، اوعي ترد عليه بكلام جارح. طب افترض ان هو شتمني وقال لي كلام جارح، قولوا له الله يسامحك. طب ما هو كده يعني هيبقى شخصيته بقى اقوى مني بقى، وهيفهم ان انا هفية يعني زي ما بيقولوا يعني، وماليش شخصية. عمر ما كانت الشخصية بالرد بالكلام الجارح ولا بالشتايم ولا بالالفاظ النابية، انما قوة شخصيتك في ان انت لو قال لك كلام زي ده، اولا اوعي تجبريه اصلا ان يقولك الكلام ده. هو قولك الكلام ده ليه؟ ما انت نرفستين. ومش معنى كده ان انا بأبيح للزوج يقول الكلام ده، لا، ده انا بقول انت اصلا ممكن تكوني نرفزتيه، اثرتيه في نقطه معينه، خليتيه يقول الكلام دوت. انما لما تكون من الاول، اول ما تلاقيه متضايق مخنوق من حاجه معينه حاولي تهديه. طب هو مش هيهدى دلوقتي، خلاص سيبيه، ابعدي عنه دلوقتي لحد ما يهدى وارجعي طبطبي عليه، عامليه معامله طيبه. 90% من حالات الطلاق اللي شفتها في حياتي يا جماعه بصدق والله